لأن هذا شيء أوجبه الله تعالى، وكون الإنسان يتمرد على هذا الأمر الواجب هو الذي عرض نفسه للعقوبة. قال وله الطلب بعين مال بعين مال له بيد أبيه. فإن مات الابن فليس لورثته مطالبة الأب بدين ونحوه كمورثهم وإن مات. يقول وله الطلب بعين مال له بيد أبيه. عين مال يعني شيء معين كسيارة، كتاب، إناء، أثاث وما شابه ذلك، قلم، ساعة، له أن يقول إن هذا الشيء الموجود عند أبي هذا تراهمي، فهذا الحق له أن يطالب به إذا كان شيئا معينا، لا أن يكون دينا في الذمة. فإن مات الابن فليس لورثته مطالبة الأب بدين ونحوه كمورث، يعني ابن الابن وبنت الابن ليس لهم أن يطالبوا جد بما أخذه أبوهم بما أخذه جدهم من أبيهم، فليس لهم أن يطالبوه بذلك كحال مورثهم. قال وإن مات الأب رجع الابن بدينه في تركته. نعم، إذا أن الابن سكت وصبر ولم وتأدب فمات الأب عليه دين لهذا الابن، فقبل قسمة التركة يعطى دينه، هذا يطلبه 50,000 قبل أن نقسم التركة بين الورثة، نعطي هذا الوارث نصيبه من الدين الذي كان عليه له عند والده. قال والصدقة وهي ما قصد به ثواب الآخرة، والهدية وهي ما قصد ما قصد به إكراما وتوددا، ونحوه نوعان من الهبة حكمهما حكمها فيما تقدم. هنا يقول إن الصدقة غير الواجبة صدقة التطوع، وهي ما يقصد به ثواب الآخرة، هي من جنس أحكام العطية فيما مضى وذكر من مسائل، والهدية أيضا وهي ما قصد به الإكرام والتودد بين الإخوان اتحاد وتحاب، فإنها أحكامها هي أحكام العطية والهبة فيما مضى. فأحكام الهبة والعطية والصدقة صدقة التطوع وليست الواجبة، والهدية كلها بمعنى واحد من حيث الأحكام. قال وعاء هدية كهية مع عرف. وعاء الهدية من الهدية إلا إذا كان العرف يخالف ذلك، يعني إنسان جاء بهدية بصحن فإن الصحن تبع الهدية، إلا إذا كان عادة الناس أنهم يرسلون الطعام بصحن وتقديمه لهؤلاء ليأكلوا ثم يردوا الصحن فيردوه. والصحون الآن صارت أنواع، مثلا في أشياء ترد وأشياء ترمى، فهذه حسب العرف والعادة هي التي تحدد هذه المسائل. هذه هي جملة المسائل المتعلقة بمسائل الرجوع في الهبة وعطية الأولاد، وهي كما لاحظتم ورأيتم سمعتم مسائل نحتاج إليه كثيرا، ويشكل على كثير من الناس هذا الباب، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أبناء الإبن المتوفى لهم نصيب في ميراث الجد أم لا؟ لا ليس لهم. إذا توفي الإنسان وله أبناء وأبناء وأبناء فالأبناء هم الذين يرثون ويحجبون أبناء الأبناء، لكن للأب أن يوصي لهم بشيء، فلو أوصى لهم بمقدار ما يرثه أبوهم لو كان حيا صح ذلك، إذا كان في حدود الثلث فأقل. يقول قيمة الصلاة وأنا أطوف فهل أكمل أو أدخل في الصلاة؟ أدخل في الصلاة، وليس لك أن تطوف بعد أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، توقف في أي مكان وادخل مع الإمام في الصلاة، وإذا انتهيت من الصلاة فكمل طوافك من المكان الذي توقفت فيه. يقول الذنب بمكة هل هو بمئة ألف؟ وهل الأجر كذلك؟ الذنب بمكة هو ذنب واحد لكنه يتعاظم، فالصغيرة تكون كبيرة والكبيرة تتكابر وتتعاظم، لقول الله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وهذا على مجرد الهم والإرادة للفعل، فكيف لو فعل؟ إذا أن الإنسان هم أن يعمل معصية في الحرم فإن الله تعالى توعده بالعقوبة، بينما لا يكون هذا في غير مكة إلا إذا فعله. ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، والسيئة في مكة ليست كالسيئة في غيرها فيجازى بمثلها، سيئة ترتكب في الحرم ليست كسيئة ترتكب في غير الحرم. وأما الحسنات فإن الصلاة بمئة ألف وهي التي ورد عليها النص، وأما غير الصلاة فقال بعض أهل العلم إن العمل الصالح في الزمان الفاضل والمكان الفاضل ليس كغيرهما. هذا السؤال غريب، يقول ما جاء في حديث عمر بن الخطاب عندما أراد أن يقبل الحجر الأسود وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، فسؤاله يقول هل يجوز أن يقال بلى يا أمير المؤمنين ينفع ويضر؟ الذي يقول هذا كافر مشرك، الذي يقول ان الحجر الاسود ينفع او يضر او ان الكعبة تنفع او تضر فهذا مشرك خارج عن الملة وليس من اهل الاسلام، وهذا هو عمل كفار مكة الذين كانوا يعبدون الكعبة ويعبدون الاصنام، ولهذا قال الله تعالى قال الله تعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، والكعبة ما أطعمت من جوع ولا آمنت من خوف، والحجر الأسود لا يطعم من جوع ولا يؤمن من خوف، إنما الكعبة أنت تستفيد من عبادتك بالطواف حولها الثواب من الله، وأنت تستفيد من تقبيلك للحجر الثواب المترتب على هذا من الله، لا من الحجر ولا من الكعبة. فافهم يا عبد الله أن الكعبة لا تنفع ولا تضر، وأن تقبيل الحجر الأسود لا ينفع ولا يضر، إنما الذي ينفع هو المترتب على عملك إذا قصدت بهذا العمل التقرب إلى الله. أما إذا كنت تطوف بالكعبة تريد من الكعبة شيء، أو أنك تقبل الحجر الأسود تريد من الحجر شيء، فهذا هو الشرك الأكبر، والفرق بينهما كبير، لأن الطواف بالكعبة 7 أشواط عبادة لله لا الكعبة. تقبيل الحجر الأسود هو المكان الوحيد في الدنيا الذي يقبل عبادة لله، ليس في الكون مكان يقبل عبادة لله إلا هذا الحجر، وتقبيله ليس عبادة لله. ولهذا بعض الجهال مع الأسف الشديد إذا قبله صار يمسح به ثيابه، أو الركن اليماني يمسح به ثيابه كأنه يريد أن يأخذ من شيء، لماذا؟ غلط هذا. المشروع أن تضع يدك على الحجر على الركن اليماني، أو أن تقبل الحجر الأسود بشفتيك، أو تمسحه بيديك، أو تشير إليه. هذا هو العبادة المشروعة التي يترتب عليها الثواب والأجر من الله تعالى. يقول إخواني وأخواتي دائما في مشاكل وأحاول الإصلاح بينهم لعدة مرات، ولكن القلوب قاسية، وطالت هذه الحال ولم أجد أي حل. هل أترك هذا الموضوع لأنه يحصل دائما مشاكسة ونحو ذلك؟ لا، لا تتركوه، إنما اختر لك الأسلوب الحكيم الذي تستطيع أن تؤثر عليه. إذا كانت هذه الطريقة لا تجدي، ابحث عن طريقة أخرى لعلها تكون أنفع. حاول أن تطلب من بعض من يستحي منه إخوتك وأخواتك وتشركه معك في الموضوع للتعاون في حل هذا الإشكال، لأن الظاهر أن ما يحصل من هذه المشاكل دائما شحناء، وإذا فكر الإنسان فيها طويلا وجد أنها لا شيء ولا قيمة لها ولا تساوي من يهتم بها، لكن هو تكبر بعضهم عن أن يتواضع لإخوانه، وإصابة بعضهم بالعجب والغرور والتطاول على البقية. فحاول أن تدخل معك بعض الحكماء للإصلاح، والله تعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فالإصلاح من أجل الأعمال وأفضل القربات. يقول هل يجوز في الطواف أن يدعو شخص ويكرر ويؤمن الذين خلفه؟ هذا العمل في الطواف ليس من السنة، السنة أن الإنسان يدعو بمفرده، كل إنسان يدعو بمفرده بما يستحضره في قلبه مما يعرفه ويحتاجه، لأنك وأنت تدعو عندك مشكلات تريد حلها مما يقدر على ذلك، فتطلب حل هذه المشكلات، فيكون الدعاء من قلبك بشيء أنت محتاجه. ما إذا كان واحد يدعو فقد يدعو بشيء أنت ما تحتاجه، ثم أنه ليس من السنة هذا الأمر. أخ أعطى الوالد أحد أبنائه مبلغا من المال لينفق على أسرته عند الحاجة دون بقية الأبناء لعلمه بحاجة هذا الابن، فهل هذا من باب النفقة؟ هذا من باب النفقة نعم، وليس من باب العطية. يقول هل تجوز العمرة في السنة مرتين؟ الإشكال الناس اللي يأتون في اليوم مرتين، أما السنة مرتين أو كل يوم ما في حرج. أي كلما قدم الإنسان على مكة ينبغي أن يكون محرما، من الأفضل والسنة أن يكون الإنسان محرما كلما قدم إلى مكة ولو كان كل يوم يقدم إليه. إنسان ساكن في جدة أو في الطائف وعنده عمل في مكة، الأفضل لو كل ما قدم أن يكون محرم ولا حرج. إنما الذي نتكلم عنه كثيرا هو أن الإنسان يريد أن يترك مكة ليخرج ثم يعود محرما، يعني يخرج من مكة لأجل أن يأتي بعمرة ثانية. هل هذا العمل فاضل؟ نقول لا، ليس فاضلا وإن كان جائزا. يقول هل تجوز العمرة عن رجل ميت حج واعتمر في حياته؟ نعم تجوز، لكن اشترط أن يكون الذي يقوم بهذا العمل سبق أن حج عن نفسه. يقول هل تجوز العمرة عن الأحياء إذا كانوا عاجزين، لا يستطيع إنسان أن يأتي وأنابك وطلب منك أن تؤدي، لأن الحي لا بد من نية العبادة. يقول هل للإنسان أن يوزع ماله حيا مثل التوزيع بعد الوفاة للذكر مثل حظ الأنثيين أم بالتساوي؟ كما قلنا في البداية أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في قسمة الميراث، فله أن يعطي أولاده بهذا المعيار وهذه النسبة. أما أن يوزع ماله كله ويبقى بدون مال فهذا ليس من الحكمة، لأن الإنسان إذا وزع ماله أخذه الورثة وبقيه بدون مال فنسوه. يقول إذا كان أحد الأبناء في الدراسة وأردت مكافأته لتفوقه في الدراسة لنشتري له سيارة وما شبه ذلك، فهل يعطى الجميع؟ نعم، السيارة إذا كنت تريد أن تملكه إياها ينبغي أن تسوي بينه وبين أخوانه، أما إذا كنت تريد أن تجعله يده عليها وتبقى السيارة لك، أو أنه في بلد آخر وتريده أن تكون معه السيارة لأن أخوانه هنا السيارات موجودة، فهذا لا حرج فيه. أما إذا كنت تريد أن تملكه السيارة فلا بد أن تسوي بينه وبين غيره. يقول إذا كان الولد عاقا لوالديه أو لا يصلي ولا يصوم، هل من حق الوالد أن يحرمه من الميراث؟ إذا كان لا يصلي ولا يصوم، إذا كان لا يصلي فالله هو الذي حرمه من الميراث وليس أنت. وأما إذا كان عاقا فعقوقه كبيرة من الكبائر، وهي أعظم الكبائر بعد الإشراك بالله، لكن لا يمنع حقه من الميراث. يقول إذا أعطيت زوجتي هبة، حرش الشيخ، إذا أعطيت زوجتي هبة ثم رجعت بها فما الحكم؟ فأنت كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. يقول أنا أشتغل في تركيب شبكات الكهرباء وأتعامل مع محلات لبيع المواد الكهربائية، فهل يجوز لي أن أخذ نسبة من صاحب المحل دون زيادة على المشتري علما بأني أشتري للزبائن؟ إذا كانت أسعاره مثل أسعار الناس بسعر المثل، وهذا العمل يعطيك إياه صاحب المحل خارج عن السعر ولا علاقة له بالسعر فلا حرج، لأنه عبارة عن خدمة قدمتها له بالتعريف بمحله ونحو ذلك، ما يسمى دلال أو سمسار أو نحوها. يقول من المعروف أن تحية المسجد الحرام هي الطواف، فهل يشترط أن يكون 7 أشواط ويكون كلما خرجت من المسجد وعدت إليه بعد قليل؟ تحية المسجد الحرام هي الطواف لمن أراد الطواف، ومن لا يريد الطواف فتحيته هي صلاة ركعتان، هي صلاة ركعتان، تصلي ركعتين وتجلس في المسجد، وليس هناك طواف أقل من 7 أشواط. يقول الإسراء والمعراج في رجب والاحتفال به هل ورد؟ الإسراء وقع حقيقة، والمعراج وقع حقيقة، وقد نص على ذلك القرآن والأحاديث الصحيحة الصريحة. أما أنه في رجب فهذا محل خلاف، قيل في رجب وقيل في غير رجب. وأما الاحتفال به فلم يرد احتفال من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة رضي الله عنهم ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين، وما وجدت هذه الاحتفالات إلا عندما كثرت الخرافات وترك الناس الواجبات وأحدث البدع والمنكرات. ونلاحظ أن الذين يحتفلون ذكرى الإسراء والمعراج لا يلتزمون بما جاء في الإسراء والمعراج، يتركون الصلاة الواجبة المفروضة ويتعلقون بأعمال وأذكار وبدع وإنفاق أموال في وجه غير مشروع. فالواجب على الناس أن يعرفوا ما المطلوب منهم وهو الاقتداء بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولا يحدث في الدين ما ليس منه. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم، وهي أربعة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومن الظلم للنفس أن يعمل الإنسان بدعة ويترك أمر المشروع، أن يعمل الإنسان شيئا غير مشروع ويترك المشروع، فهذا من الظلم. والظلم ممنوع في كل وقت، لكنه في الأشهر الحرم أشد. وكان أهل الجاهلية يعظمون الأشهر الحرم ولا يقاتلون فيها، كما تعلمون لا يبالون في الإغارة على قبائل، هذه القبيلة تغير على القبيلة الأخرى ويسلبون أموالهم ونساءهم ولا يبالون بهذا إلا في الأشهر الحرم. فإذا أنهم أرادوا أن يغزوا ويستبيحوا حرمات الآخرين احتالوا على الشهر فأجلوه وأخروه، ويسمونه النساء يعني التأجيل. ولهذا سجل الله تعالى عليهم هذا الموقف بقوله جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، يوم يجعلون رجب في رجب والسنة الثانية يجعلون في شعبان، والسنة الأخرى يجعلون في جماد، ويقدمون ويؤخرون ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله. فالواجب على الناس أن ينتبهوا ويحذروا ظلم أنفسهم بترك ما أوجب الله عليهم أو فعل ما حرم الله عليهم. ورجب ليس له عبادة خاصة، هو كغير من الأشهر إلا أنه من الحرم. وأما الإسراء والمعراج فحادثته مشهورة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى ما يثبت فؤاده، ونزل به وعلم الناس، ومما فرض عليه الصلوات الخمس التي كانت 50 فخفنت إلى 5 إلى 50. ورأى كثيرا من الأحوال، رأى الجنة والنار، ورأى بعض أهل الجنة وبعض أهل النار وأفعالهم، رأى أعمال المرابين وعقوباتهم وأكل أموال اليتامى وأهل الغيبة والنميمة وغيرهم والزنات والزواني. فالواجب على الناس أن يعرفوا هذه الأشياء ويتنبهوا لها، ولا يوقع أنفسهم في شيء مما حرم الله عليهم. أما أن يحدثوا بدعا في ليلة 27 من رجب فهذا العمل باطل وغير صحيح، وصاحبه مأزور وغير مأزور. فانتبهوا ونبهوا من يلتبس عليه الأمر في هذا. يقول: شخص أعطى ولده شيئا من المال والعرض ورفع الولد إعادة ذلك الشيء، فما الطريقة والحل في ذلك لاسترجاعه ذلك من الولد؟ السلطة ترجعها عن طريق المحكمة. الله.